الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. نعم، الشؤم سوء الخلق مفسر. ما هو الشؤم؟ سوء الخلق. الشؤم سوء الخلق، وذلك أن سوء الخلق وقبح الخلق يوردك في كل قبيح تكرهه وتتشاءم به. فإذا الشؤم سوء الخلق مبتدأ وخبر، سوء الخلق، فكل ما تكرهه وتتشاءمه تتشاءم به أصله من سوء الخلق. فإذا ساءت الأخلاق جلبت للمرء الشؤم في جميع النتائج. سوء الخلق في التهور يأتيه بما يتشاءم به في النتائج، سوء الخلق في إطلاق العنان للسان يأتيه بعد ذلك بما يسوءه ويتشاءم به من الكوارث والقبائح والعوائد السيئة التي تترتب على ذلك. فسوء الخلق هو الشؤم كله، يعني البلاء كله، ما من شر إلا ويترتب على سوء الخلق. وعلى كل حال الحديث هذا ضعيف، ولذلك قال عنه الحافظ العراقي بعدما حاول يذكر شواهده قال: لا يصح حديث هذا. قال عنه الحافظ العراقي: حديث لا يصح، يعني أن الحديث وإن كانت له طرق لكنه لا يستفيد منها، فهو حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. إذا نظرت إليه في أحوال الناس وجدت أن سوء الخلق مصدر كل شر، أليس كذلك؟ سوء الخلق مصدر كل شر يكرهه العبد فيما بعد. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. نعم، إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني أنهم لا يشفعون مع الشافعين في ذوي قراباتهم ومن يحبون، لا يعطون هذه الخصلة. فإن الشفاعة يوم القيامة بيد الله، يأذن فيها لمن يشاء، وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن أيضا إلا لمن ارتضى، فهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله ولأهل الأخلاق الحسنة الجميلة كما جاء في هذا الحديث. فاللعانين اللعانون لا يكونون شفعاء، لا يكرمون بهذه الكرامة يوم القيامة، فلا يكرموا بأن يشفعوا في غيرهم، ولا يكونوا أيضا شهداء على الناس يوم القيامة. والآن الذي ترد شهادته في الدنيا، هذا ما هو فيه نقص؟ أيها الأحبة، إذا ذهبت بشاهد إلى القاضي وما قبله رده، أليس هذا جرحا؟ جرح، نقص فيه في عدالته في الدنيا. فإذا كان في الآخرة ما يقبل شاهد على الناس، هذا نقص فيه، نقص فيه، وكفى بذلك عيبا وذما. يوجب على المرء المسلم أن يجتنب هذه الخصلة الخبيثة وهي الإكثار من اللعن. فقوله إن اللعانين يعني المكثرين من اللعن لا يكونون عند الله بهذه المنزلة التي يكرم أهلها فيشفعون في غيرهم فتقبل شفاعتهم، أو يشهدون على غيرهم فتقبل شهادتهم، وكفى بهذا ذما لهذا الخلق ألا وهو اللعن. واللعن معشر الأحبة قد جاءت النصوص الكثيرة المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. ومنها هذا الحديث الذي سمعته، فهذا فيه تحذير من الاتصاف بهذه الخلة. فيجب على المسلم أن يعود لسانه على الخير، ويجب على المسلم ألا يتعود اللعنة. وفيه أيضا من الفوائد أن المعاصي تحرم أهلها الرفعة في المنزل يوم القيامة وإن دخلوا الجنة، وهذا رفعة يوم القيامة، التشفيع وقبول الشفاعة رفعة، وأيضا الشهادة على الناس رفعة. نعوذ بالله من ذلك كله. والحديث وإن كان جاء في مساق الإخبار إلا أنه دال على التحريم لهذه الخلة الخبيثة ألا وهي تعويد اللسان اللعنة. فهو وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه النهي، يعني لا تكونوا لعانين، فإن اللعان لا يكون شفيعا ولا شاهدا يوم القيامة، هذا معناه. وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن معناه النهي، فلا تكونوا لعانين لأن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء عند الله جل وعلا يوم القيامة. فهو نهي في صورة الخبر، نهي في سياق الخبر أو في صورة الخبر. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وهو حديث ضعيف جدا، بل موضوع، فإن فيه كذابا وهو محمد بن الحسن الهمداني. محمد بن الحسن الهمداني، فالترمذي رحمه الله رواه من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، وهذا انقطاع، وهو معنى قوله وسنده منقطع. فخالد بن معدان لم يدرك معاذا رضي الله عنه، هذا هو الانقطاع، معنى قول الترمذي سنده منقطع، سنده منقطع. والانقطاع أن الراوي له عن الصحابي، وهو خالد بن معدان عن الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه، لم يكن بينهما لقي، وذلك أنه لم يدرك معاذ بن جبل، ما أدركه، فهذا هو الانقطاع. نحن أحببنا أن نبينه لأن المصنف نص عليه، قال سنده منقطع، فتقولون الانقطاع بين صحابيه وهو معاذ بن جبل وراويه عن معاذ وهو خالد بن معدان، فإن خالدا لم يدرك معاذا، هذا هو محل الانقطاع. وسنده منقطع، والانقطاع هو بين صحابيه وهو معاذ بن جبل وبين خالد بن معدان الراوي عنه فإنه لم يدركه، فظهر بهذا إيش؟ الانقطاع. وفيه زيادة على الانقطاع محمد بن الحسن الهمداني بإسكان الميم الهمداني، فإذا جاءت الدال المهملة فالميم ساكنة، همدان عربي إلى اليمن، وإذا جاءت الذال المعجمة فالميم مفتوحة، همذان نسبة إلى العجم، فالهمذان والهمدان، فالإهمال مع المهملين مع العرب الغير مهملة فهي عرب، والإعجام مع العجم مع الغير الذين غاغوا في لغتهم فلم يعربوا، فهذا هو، فهمذان عجم وهمدان عرب، فهمدان هي اليمن. وفي ذلك يروى: ولو كنت بوابا على باب جنة فقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، عاد أنتم ترجعون إليه. الشاهد أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت فيه هذه الأحاديث وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، التعيير بالذنب وخصوصا لمن تاب منه لا يجوز، وخصوصا من تاب منه لا يجوز، والأصل في ذلك كما عودتكم حديث محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا تاب العبد من الذنب وندم عليه لم يناسب أن يعير، يناسب أن يعير به. قال: أتعيرني بذنب قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. هذا هو، فالشاهد لم يجز أن يعير بذلك، ويخشى على من يفعل ذلك أن يبتلى ويعاجل بالعقوبة، والأحاديث التي وردت في هذا كلها لا تصح. فمن ذلك قولهم المشهور على الألسن: لا تظهر الشماتة، يعني بأخيك في مثل هذا، فيشفيه الله ويبتليك، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدور في هذا المعنى. نعم، هذا ما جاءنا. وعن بهز بن حكيم عن أبيه، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. نعم، هذا هو من التراجم التي ذكرناها قبل قليل، من روى عن أبيه عن جده، وقد كتب في هذا كتب في علوم الحديث وموجودة. فبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والثلاثة هم أبو داود والنسائي والترمذي، وإذا قيل الأربعة فمعهم ابن ماجه على هذا الترتيب. فلما كان كذلك أبو داود والنسائي والترمذي ولم يكن معهم ابن ماجه، قيل فيه الثلاثة، قيل فيهم الثلاثة. نعم، والأربعة لهم جميعا، لكن لو كان الساقط النسائي قالوا الأربعة إلا النسائي، لو كان الساقط أبو داود قالوا الأربعة إلا أبا داود، لو كان الساقط الترمذي قالوا الأربعة إلا الترمذي، لكن لما كان ترتيبهم هكذا أبو داود النسائي الترمذي والأخير هو ابن ماجه فهم أصحاب الأربع. السنن ونحن قد قلنا لكم دخل معها الجامع تغليبا فسموه بالسنن، وإلا هو جامع، فأصبح بالغلبة مع السنن الأربع، فأصبح هكذا ترتيبها. فلما كان ابن ماجه آخر الداخلين كان إذا خرج قالوا فيه الثلاثة، فهو رقم أربعة ما يتغير، هو آخر الداخلين بعد الخمسة، الخمسة الصحيحان ثم هؤلاء الثلاثة، فكان هو آخر الداخلين. فلما خرج الشيخان بقي عندنا كم؟ أربعة، فهو هو أربعة، حلوا أربعة ما تغير، فإذا خرج قالوا الثلاثة، أما إذا كان الخارج غيره قالوا الأربعة إلا فلان، حتى يبين لك من هو. أما هنا بالرقم يعرف أنه من؟ يعرف أنه ابن ماجه. هذا الحديث يلامس مشكلة يعيشها المسلمون ويعيشها غير المسلمين، وهي أن يتعمد الكذبة ليضحك بها الحاضرين السامعين. وللأسف الآن في هذه الأيام هذا كثير جدا، وخصوصا الكذابين من الممثلين ومن يسمونهم بالكوميديين، أصحاب الكوميديا يعني الفكاهة المضحكة الكوميديا. لا، وأكثر من ذلك أنتم ترون الآن في اللوحات الإعلانات نجوم الكوميديا، يعني نجوم الكذب، هكذا يقولون نجوم الكوميديا يعني نجوم الكذب للأسف، فيضحك الناس بالكذب، يفتعل الشيء ولم يكن ولم يحصل ولم يسمع ليضحك الناس، ويسميه اليوم الناس فلان يحسن التنكيت، يأتي بنكات كذب ليضحك القوم. انظروا الآن ماذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا جزاؤه؟ ويل له، ثم ويل له. وهذه مصيبة عظيمة معشر الأحبة. كان قديما في قديم الزمان يحصل هذا من آحاد الناس في فترات متفاوتة، يحصل من آحاد من الناس في قلة مغمورة وفي فترات متفاوتة، أما الآن فأصبح فنا، أصبح إيش؟ فن الذي يكذب ليضحك القوم، وتجدهم على المسارح والناس يضحكون عليهم. في الحقيقة الناس يضحكون عليهم، هو صحيح هو مضحك، فهذا حقيقة أمره خطير معشر الأحبة. نعود بعد ذلك، العاقل لا ينبغي له أن يوقع نفسه في مثل هذا، فإما أن يقص القصص الصحيح، القصص الصحيح يعني يحدث بالخبر الصحيح، إذا كان فيه شيء يضحك ضحك الناس على قصة صدق، وإلا فيدع. فهذا فيه التحذير من الكذب ولو كان هازلا. وقد ثبت فيه حديث آخر، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا تحذير من يضحك القوم، ويل له ثم ويل له. وويل إن كانت وعيد، كلمة وعيد فهي أيضا مصيبة، وإن كانت واد في جهنم فهذه أيضا أشد وأشد. وعلى كل حال هذا تحذير، هذا تحذير، نعم هذا تحذير من ارتكاب هذا الخلق، وهو التساهل في أمر الكذب وإن كان مزاحا، وهو التساهل في أمر الكذب وإن كان مزاحا على سبيل المزاح، فإن صاحبه يفقد هذه المرتبة ويعرض نفسه للوعيد والعقوبة عياذا بالله من ذلك. هذا سؤال من سائلة تقول: أحسن الله إليكم، زوجي هاجرني من 10 أشهر وقد طالت مطالبته في المحكمة وتعددت الجلسات ولم يحضر، علما أني اشترطت في النكاح في عقد النكاح إمساك بمعروف وتصريح بإحسان، فهل هذا الشرط يصوغ للطلاق منه في المحكمة طلاقا غيابية؟ أرشدونا للصواب. أولا، إذا لم يكن هناك ما يوجب هذا كالتنشيز مثلا والحكم بنشاز المرأة مثلا، فهذا لا يجوز له، لأن المرأة تتضرر بهذا، والله سبحانه وتعالى قد جعل حدا في هذا الباب لضرر المرأة في مسألة الإيلاء، وهي أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، فإذا حلف ومرت 4 أشهر ولم يطأ فإن القاضي يجبره على إعفافها وإحصانها أو يطلقها. قال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا فاء فإن الله غفور رحيم، يغفر له ما مضى ويسامحه إن شاء الله إذا ما هو تاب إلى الله وقضى وطر زوجه وأعفها وأحصنها، فكما هو يحتاجها أيضا تحتاج، لا حياء في الدين. فإذا لم يكن فالقاضي حينئذ يجبره على الطلاق، لأن في هذا إضرارا بالمرأة، وهذه المرأة تقول 10 أشهر، فإذا لم يكن ثم موجب فأنت اصبري واستمري في المطالبة، والحاكم إن شاء الله ينظر القضية، ولا شك أنه يسوغ لك أن تطالبيه بما بالطلاق إذا لم يقم بحقك في هذا الباب، فإما أن يقوم بالحق وإما أن يطلق، وأنت فقط اصبري، ولا شك أن هذا العذر إذا لم يكن كما قلت فإن هذا عذر، ويبيح لك أن تطالبيه بأن يطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق ذلك على عدم السبب الشرعي في قوله: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس، وهذا البأس كله إذا كانت تتضرر المرأة ولا يعطيها حقها من العشرة فهذا ضرر عليها. هذا يسأل عن بالتطرق إلى مسألة الكبر، يقول: ما هو القول الراجح في مسألة الإسبال؟ الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان هذا الإسبال مع الكبر والفقر والخيلاء فهو أشد وأشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ويقول 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل إزاره خيلا، فهذا عذابه عذاب آخر. فدل الاختلاف في العقوبتين على الاختلاف في الصورتين، فمطلق الإسبال باق على أنه كبيرة، وأما هذا فأشد كبيرة وأشد، هذا هو الصحيح في هذا الباب. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: يا شيخ، كيف أزيد وأقوي إيماني بالله؟ كيف أحافظ على زيادة الإيمان؟ نعم، هذا إن شاء الله تعالى سهل على من سهله الله عليك. أولا، عليك أن تكثر من الدعاء، من دعاء الله جل وعلا، بأن يزيدك من الإيمان، فإذا ازددت من الدعاء وأكثرت من الدعاء فإن شاء الله حري بأن يجيبك الله جل وعلا. الثاني أن تلزم طريق الخير، أن تلزم طريق الخير. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. والهدى هنا هو الإيمان، هداية للخير هي الإيمان التي تزيد في الأعمال الصالحة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأنت عليك أن تزداد من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في زيادة الإيمان. ومن الأعمال الصالحة العظيمة الجزيلة الصلاة، فكلما أكثرت منها نالك الخير. قال جل وعلا عن الصلاة: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة تزيد في إيمان العبد وتقويه وتحجزه عن الشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بنص الآية، عن الفحشاء والمنكر. فالفحشاء هو ما فحش وعظم من الذنوب، والمنكر مطلق المنكرات، فهي مانعة بإذن الله جل وعلا من كبائر الذنوب وعظائمها، ومانعة لصاحبها من صغائر الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الصلاة تحجز العبد عن الشر، فعليك من الإكثار من الصلاة. وأيضا الثالث أو الرابع، عليك بمصاحبة وملازمة الصالحين الذين يدلونك على الله بمقالهم، أو يذكرونك بالله بحالهم، يعني برؤيتهم. فإن إكثارك ملازمة هؤلاء يملأ عليك وقتك ويحجزك عن أن تقع في الشر، فيزداد بذلك اليقين والإيمان عندك بإذن الله تبارك وتعالى. الخامس أن تجانب طرق الشر، تبتعد عنها، وأن تبتعد عن أهلها. فإذا ابتعدت عن طرق الشر وأهل الشر صفى لك الخير الذي ينمو به الإيمان ويزداد به الإيمان. وأيضا عليك من الإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، وعليك أيضا من الإكثار من نوافل الطاعات عموما، وبالذات الصوم، لأنه يحجز عن كثير من المعاصي. فإن الشيطان لا يخلص في حال الصيام إلى ما كان يستطيع الخلوص إليه في غير الصيام من ابن آدم، فعليك بالإكثار منه، فإن هذا مما يعين إن شاء الله تبارك وتعالى. والعلم عند الله. هذا يسأل عن كيف التحلي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليها ومعرفتها ومعرفة آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اطلعت على أخلاقه عليه الصلاة والسلام وآدابه، حملك ذلك بإذن الله على الاقتداء به. وإذا كان كذلك فإنك تستفيد فائدة عظيمة، والأسوة الحسنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تكن تعرف سيرته وتعرف أخلاقه وآدابه، فكيف تقتدي به؟ من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. إذا كنت ما تعلم هذا ولا تعقل هذا فكيف أنت تقتدي؟ فلا بد حينئذ من العلم. وهذا يعود بنا إلى أن العلم قبل القول والعمل، لأنه هو المصحح للنيات والمصحح للأعمال، فلا بد من العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في آية الزمر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ولهذا قال ربنا جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب، فالتذكر إنما هو لأصحاب العقول الذين علموا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعملوا. فلا بد من العلم. وأما كيف التحلي بالصبر والحلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب على هذا بقوله من يتصبر يصبره الله، وإنما الحلم بالتحلم. فهذا الإنسان يجاهد فيه نفسه ويجاهد ويجاهد حتى يصل إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. ويقول أيضا إذا كان مع كثرة الشهوات والفتن، الشهوات والفتن يكشفها بأمر الله أمرا، العلم ومصاحبة أهل العلم، فيعصم الله جل وعلا بالعلم وبمصاحبة أهل السنة والحديث والأثر والعلم بشرع الله ودينه، يعصم الله من لازمهم. انظر إلى أبي داود ومن معه، لازموا الإمام أحمد في فتن عواصف عصفت، وأعظم ما عصف بهم فتنة القول بأن القرآن مخلوق، فلزموا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأثابهم الله العلم الصحيح والطريق الرجيح، وأصبحوا بعد ذلك أئمة. لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أن من الله علينا بأبي بكر، يقول ابن مسعود، وعائشة تقول لقد نزل رضي الله عنها رضي الله عن ابن مسعود وعن أبي بكر، لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لها ظهر. وأحمد يقول فيه علي أعز الله الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، ويقول عندي موقف أبو بكر أفضل من موقف عمر. اللي يسمع الكلمة يقول هذا مجنون، هذا الأفضل من الصحابة؟ لا لا لا تعجل حتى نشرح لك. قال أبو بكر معه الصحابة أنصار، أحمد ما معه أحد نصير، كلهم خافوا من الحاكم، وثبت الله أحمد. فلذلك انطبق عليه حديث طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والرواية الأخرى يصلحون ما أفسد الناس، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر من ممن يطيعهم. وجاء في الفتن أيضا قال للعامل منهم أجر 50، قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم، يعني من الصحابة. لما؟ لأن الصحابة كانوا في ذلك الحين النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يسليهم ويثبتهم ويصبرهم بأمر الله جل وعلا، فيصبرون ويثبتون. لكن الذين يأتون في آخر الزمان ويتعرضون للفتن في دينهم ويثبتهم الله جل وعلا، هؤلاء لهم للعامل منهم بذلك الحين أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول علي يعني موقف أحمد عندي أعظم، ليش؟ لأنه قليل ما عنده نصير إلا الله سبحانه وتعالى، صبر ضرب حتى أغمي عليه وبال الدم، وما استطاع يصلي إلا جالسا مدة طويلة، وكان يواصل الصيام ولا يأكل من زادهم حينما حبسوه رحمه الله تعالى. ولعن، قال له الخليفة لعنك الله وهو ساكت، ويترفق بالخليفة ويقول له يا ابن عم رسول الله، وهو يقول لعنك الله، من يفعل هذا اليوم؟ وفي مسألة كفرية، ومع ذلك لما جاءوا يناقشونه في الخروج قال لا اصبروا حتى تروا كفرا بواحا، فإنا وجدنا في الأحاديث ما أقاموا فيكم الصلاة ما صلوا فلا. قالوا هذه الفتنة؟ قال لا، هذه خاصة يوشك الله أن يرفعها، نزلت بالعلماء فقط طائفة. الفتنة العامة أن تنتهك المحارب وتسفك دماء عموم المسلمين وتقطع الطرق وتعطل المصالح. أحمد رأى هذه المفسدة نزلت بطائفة من أهل العلم يصبرون ويتحملون حتى يكشفها الله، فهم أولى. أما أن يحرض الناس ومع ذلك الخليفة يقول له لعنك الله، وهو يقول له يا ابن عم رسول الله، يتلطف إليه. فيا إخوة، الإنسان إذا صاحب أهل الخير نفعه الله بهذه الصحبة، وإن صاحب أهل الشر أصابه بسبب سوء الصحبة سوء العمل وسوء الخاتمة. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة، ولعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.